هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام طلاب العلم في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، وهذا هو الدرس 11 من دروس هذا الدرس. وقفنا في اللقاء الماضي وفي الدرس الماضي عند قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أليس كذلك أحمد؟ بسم الله توكلنا على الله. قال رحمه الله: الحج وقته أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله، فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق. فلا رفث، هذه القراءة التي يعني يفسرون عليها. أيوة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق معاص ولا جدال خصام في الحج. وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في الثلاثة النهي: وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى ما يتقى به سؤال الناس وغيره، واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات. قال السيوطي الحج أي وقته، يعني تقدير الكلام وقت الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وقيل كله يعني وقيل شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. فمن فرض على نفسه، فرض يعني ألزم نفسه بالحج، فلا رفث ولا فسوق، هذه قراءة ابن كثير المكي وقراءة أبي عمرو البصري، وقد قلنا في بداية دروس التعليق على تفسير الجلالين أنه غالب تفسيره على قراءة أبي عمرو البصري، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قال وفي قراءة بفتح الأولين، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهي قراءة بقية السبعة كحفص وغيره. والمراد في الثلاثة النهي، يعني النهي عن الرفث والنهي عن الفسوق والنهي عن الجدال. وما تفعلوا من خير كصدقة ونحوها يعلمه الله فيجازيكم به، هذه الآية نزلت في أهل اليمن، ذكر السيوطي قال ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون عالة أو كلا على الناس، يعني عالة على الناس. وهذا ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا في البخاري في كتاب الحج. وتلاحظ أن السيوطي يكتفي ب يعني رأس الرواية أو جزء من الرواية. قال وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى وهو ما يتقى به سؤال الناس وغيره، واتقون يا أولي الألباب أي ذوي العقول. والتقوى خير الزاد التقوى هنا هي أشمل من مجرد يعني اتقاء سؤال الناس، وإنما كان الله يقول خير الزاد الذي يتزود به المؤمن هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل ما ذكره السيوطي وغيره. نعم. قال رحمه الله: ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، نزل ردا لكراهتهم ذلك، فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل، وإن مخففة كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين، ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس أي عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر، واستغفروا الله من ذنوبكم، واستغفروا الله من ذنوبكم، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا من ربكم. فسر هنا الفضل هو الرزق وبالتجارة في الحج، وقد نزلت هذه ردا لكراهتهم ذلك. والرواية نزلت في أو وردت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا، يعني تأثموا أن يتاجروا في هذه الأسواق قبل الحج وقبيل الحج، فنزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس هناك عليكم جناح في التجارة وأنتم تقصدون الحج. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، وعرفات المنطقة المعروفة في خارج الحرم، قال فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح على وزن عمر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعوه صباح ليلة يوم النحر حتى أسفر جدا كما في صحيح مسلم. واذكروه كما هداكم أي هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل أي واذكروه لهدايته لكم، يعني واذكروه كما هداكم يعني واذكروه لهدايته لكم. قال وإن مخففة من الثقيلة، يعني وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، أي بقية الناس، لأن قريش كانت تذهب فتقف في مزدلفة ولا تذهب مع الناس إلى عرفة. لماذا؟ لأن مزدلفة هي نهاية حدود الحرم وعرفات خارج حدود الحرم، فهم يقولون نحن الحمص لا نخرج من حدود الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة راقبته قريش لتنظر هل سوف يتوقف كما تتوقف قريش عادة في مزدلفة أم ماذا سيصنع. فلما تقدم عليه الصلاة والسلام وأفاض إلى عرفات عرفوا أنه يريد أن يخالفهم بكل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فلا تمييز لكم على غيركم في هذا اليوم. وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا، نعم، عن الوقوف معهم. وثم أي حرف ثم هنا للترتيب في الذكر، واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. وما جاء في نزول هذه الآية يعني قد يعني أخرجه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها، يعني في بعض الحلفاء لها، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كما في البخاري. وفي رواية أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كانوا يفيضون من جمع إلى عرفات، يعني من مزدلفة إلى عرفات. نعم تفضل. قال رحمه الله فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال من ذكرى، والمنصوب بذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. يا سلام. يقول فإذا قضيتم يعني أديتم مناسككم يعني عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة يوم النحر وطفتم واستقررتم بمنى، طفتم بالبيت الحرام واستقررتم بمنى، فأكثروا من ذكر الله، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم وأشد ذكرى. كانوا كما يعني روى ابن عباس يقول كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يعني في موسم الحج، يقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فوجههم إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال، يعني كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد. فلو يعني طلبت إعراب أشد لقلت هي منصوبة على أنها حال، يعني اذكروا ذكرا أشد. إذ لو تأخر عنه لكان صفة له، يعني لو تأخر هذا الأشد ذكرى، يعني لو قال أو ذكرا أشد لكان يعرب صفة لا حالا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نصيبا في الدنيا فيؤتاه فيها إلى آخره. تفضل يا أحمد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خيري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا، من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. نعم، طبعا أنا أتوقع من الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس أنهم سوف يكون بين أيديهم كتاب الجلالين، سواء طبعة فخر الدين قباوة التي نعتمدها في الدرس أو غيرها، لأنه تلاحظون يا شباب الآن عندما نقرأ الآن في التفسير أنه ممزوج كلمة من المؤلف وكلمة من القرآن وهكذا، فيعني غير الذي ليس بيده الكتاب ربما يجد مشقة شوي. يقول هنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني آتنا نصيبا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني هو حسنة الدنيا تشمل كل نعمة يؤتاها الإنسان في الدنيا، وفي الآخرة حسنة أعظم حسنات الآخرة هي جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي نصيب من أجل ما كسبوا، أي من أجل ما عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب قال يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. لاحظ السيوطي قال أنه يحاسبهم في قدر نصف نهار من نهار الدنيا لحديث ورد بذلك، وهذا سهو من السيوطي. لماذا؟ لأن الصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة. لماذا؟ كما جاء في حديث ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم، مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عقاب مانعي الزكاة في المحشر قوله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، رواه البخاري ومسلم. ولاحظت أنه تكرر هذا السهو من السيوطي رحمه الله في 3 مواضع غير هذا في تفسيره، وهي في تفسيره لقوله تعالى إن الله سريع الحساب في آخر سورة آل عمران، وفي قوله إن الله سريع الحساب في آية 51 من سورة إبراهيم، وفي قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين في الآية 62 من سورة الأنعام. ووقع مثله من الجلال المحلي في تفسيره لقوله تعالى إن الله سريع الحساب في الآية 17 من سورة غافر. وقد نبه على ذلك يعني القاضي أحمد محمد كنعان في قرة العينين حاشي على تفسير الجلالين. ويبدو لأن السيوطي رحمه الله قد أخذ نفس الكلام اللي قاله المحلي في سورة غافر ووضعه في هذه المواضع عند تفسير قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب ونحوها، فليتنبه لذلك. تفضل يا شيخ أحمد. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق 3، فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج على الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. نعم، واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاثة، اللي هو اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين، يعني يوم الثاني عشر بعد رمي جماله، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه. يعني هم مخيرون في ذلك ونفي للإثم. لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة، المتقي هو الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. تحشرون، الحشر في اللغة هو الجمع، فلاحظ السيوطي لم يفسر معنى تحشرون، لم يفسرها بتجمعون، وإنما اعتبرها واضحة، لأنكم تحشرون يعني تجمعون، ويعني تجمعون في صعيد واحد في الآخرة يوم القيامة. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس ابن شريق، وكان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا، كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك، سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه كافيه جهنم ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من يشري يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم مالهم، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. نعم. يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام شديد الخصومة. وذكر أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فكان النبي يدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع وحمر يعني إبل لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا، وهذا أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي وهو مرسل. وإذا تولى يعني انصرف عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث في النسل، كما صنع مع الإبل ومع الزرع، والله لا يحب الفساد قال السيوطي أي لا يرضى به. ويعني هذا فيه يعني رائحة تأويل يعني للصفة، يعني لا والله لا يحب الفساد، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب ويبغض ويكره. ومن لوازم أنه لا يحب الفساد أي لا يرضى به، لكن السيوطي وغالب الأشاعرة يفسرون الصفة بلازمها أي لا يرضى به. وأحيانا يا شباب يكون ضيق المساحة في المختصرات العلمية في التفسير هي التي توقع المفسر في أنه يفسر بهذه الطريقة، فربما ظن الذي يقرأ له أنه ينفي الصفة، فلعني كان المفروض أن يقول والله لا يحب الفساد فيه إثبات صفة المحبة لله، ومعنى لا يحب الفساد أي لا ينفي محبته له وعدم رضاه به هكذا، لكن قد يطول الكلام. طيب، وإذا قيل له لهذا المفسد اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، قال: فحسبه جهنم أي تكفيه جهنم ولبئس المهاد، والمهاد هو الفراش. ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه أي ابتغاء مرضات الله، يعني يبذلها في طاعة الله. وهذه نزلت في صهيب الرومي لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله كله، وجاء ذلك من عدة طرق لكنها ضعيفة. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم سبحانه وتعالى لما فيه مرضاته ولما فيه محاب سبحانه وتعالى. نعم. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه. هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل وفي الآخرة فيجازي كلا بعمله، فيجازي ما فيها كلا بعمله. نعم نعم لعلها نعم نسخة أخرى. نعم يقول ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل. عظموا السبت المقصود به يعني احترموه بتحريم الصيد يوم السبت كما هو موجود في كتب اليهود، وأيضا وعدم وكرهوا الإبل حيث حرموا أكل لحومها وشرب ألبانها، وهذا سيأتي معنا في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل، فهو حرم على نفسه أكل لحوم الإبل وكما سيأتينا إن شاء الله. فعبد الله بن سلام لما أسلم بقي على تحريم هذه الأشياء على نفسه، فالله سبحانه وتعالى قال لا ادخلوا في الإسلام كافة واتركوا كل ما كنتم عليه، هذا معنى الآية. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت بعدم الصيد فيه وكرهوا الإبل يعني كرهوا أكل لحومها بعد الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين، وهذه قراءة ابن كثير وقراءة الكسائي وقراءة نافع ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، وقرأ البقية ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كافة يعني جميعا. قال وإعرابها حال من السلم أي في جميع شرائعه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق تزيينه بالتفريق بينكم إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة. فإن زللتم يعني ملتم عن الدخول في جميعه، زللتم زل من بعد ما جاءتكم البينات وهي الحجج الظاهرة البينة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه حكيم في صنعه سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هنا هل ما ينظرون أي لا ينتظرون إلا كذا، ينتظر تاركون الدخول فيه يعني في الإسلام إلا أن يأتيهم الله أي أمره، وهذا أيضا تأويل من الإمام السيوطي رحمه الله، قال أي يأتيهم الله، قال أي أمره كقوله تعالى أو يأتي أمر ربك أي عذابه، وهذا تأويل تأباه النصوص ويأباه كلام السلف في هذا. فالآية معناها أو يأتيهم الله بنفسه، فإثبات صفة الإتيان لله وجاء ربك وصفة المجيء كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه، وهو مذهب مبتدع نفي هذه الصفة، يعني وأن تقول يأتيهم الله يعني يأتيهم أمر الله، يأتيهم الله هذه آيات واضحة مقصود بها إثبات صفة الإتيان لله وإتيان أمره أيضا في آيات أخرى. أما الذي عليه السلف والجماعة أن الإتيان والمجيء صفتان من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما من أفعاله الاختيارية التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به وبعظمته منزها عن جميع التشبيه الذي يخطر في عقول من ينفي هذه الصفات أبدا، نحن نثبتها له كما يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، وقد تحدث عنها المفسرون في مواضعها. طيب قال في ظلل أي جمع ظلة من الغمام المقصود به السحاب والملائكة وقضي الأمر يعني وجاء الملائكة أيضا وجاء وقضي الأمر وتم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل، بالبناء للمفعول ترجع الأمور وبالبناء للفاعل ترجع الأمور، وهما قراءتان بمعنى، فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا بعمله. نعم طيب سل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم، كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن كفلق البحر ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب لهم. نعم. سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم من آية بينة، فكأن الله يقول يعني سلهم حتى تقيم عليهم الحجة، وليس المقصود سلهم لكي تأخذ العلم عنهم، فإن القرآن مهيمن على ما جاء في كتب بني إسرائيل. لذلك قال هنا تبكيتا يعني توبيخا لهم وإقرارا لهم بما هم فيه من الخطأ. كم آتيناهم كم هنا استفهامية معلقة، وكم المعلقة التعليق في النحو هو إبطال العمل لفظا لا محلا، والإلغاء إبطاله لفظا ومحلا، فتكون جملة كم آتيناهم في المعنى في محل المفعول الثاني لسل، والتعليق مختص بأفعال القلوب، والسؤال وإن لم يكن من أعمال القلوب إلا أنه سبب العلم، فيعني يعتبر كأنه من أفعال القلوب. فقوله هنا سل عفوا كم آتيناهم من آية بينة، وقوله سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا، كم آتيناهم من آية بينة. نعم. طيب، أي إن كم هنا هي المفعول الثاني لآتينا، يعني لا شف آتينا بني إسرائيل هذا مفعول أول، الكتابة مفعول به ثاني صح، آتينا بني إسرائيل، آتينا فعل وفاعل، بني إسرائيل مفعول به أول، آية مفعول به ثاني صح، فيقول كم آتيناهم من آية بينة، فيقول هنا ثاني مفعولي آتينا اللي هي نعم كم آتيناهم من آية بينة. نعم، قال وهي ثاني مفعولي آتينا، يعني كم الاستفهامية، ومفعول آتينا الأول هو الهاء من ضميرهم، كم آتيناهم هم آية بينة مفعول ثاني. طيب، ومميزها من آية بينة، مميزها الذي يعني هو التمييز لها الذي يميز، كم آتيناهم ما اتضح لنا التمييز، لأن مثلا كم ريالا كم يوما كم آية هذا يعتبر تمييز لكم الاستفهامية، فلما قال كم آتيناهم من آية آية هنا كم آتيناهم من آية ما مجرورة، لكنها في الإعراب كما قال أنها مفعول ثاني لكم لآتينا. طيب، قال ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا، يعني الله يقول كم آتينا بني إسرائيل من آية ظاهرة وبينة، ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب أي يبدلها كفرا. نعم، زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال، والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى زين لهؤلاء الكفار، زين للذين كفروا من أهل مكة ومن غيرهم الحياة الدنيا مفعول نائب فاعل بالتمويه فأحبوها، يعني بسبب التمويه، وزينة الحياة الدنيا الظاهرة تخدع كثيرا من الناس، لكن العقلاء هم الذين لا ينظرون ولا يغترون بهذا الزخرف وإنما يفكرون في المآلات. قال وهم يسخرون من الذين آمنوا أي بسبب فقر هؤلاء المؤمنين كعمار وبلال وصهيب رضي الله عنهم، يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. قال والذين اتقوا وهم هؤلاء المؤمنون اتقوا الشرك فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة والدنيا، بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم، وهذا قد حدث عندما فتحت مكة وانتصر المسلمون بعد ذلك. نعم، ك كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل، ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد. ومن متعلقة باختلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى، بغيا من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق. نعم. يقول كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان في عهد آدم وما بعده، وكانوا على التوحيد وعلى الإيمان، فأنزل الله سبحانه وتعالى قال فبعث الله بأن آمن بعض وكفر بعض، قال فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، لأن البشارة هي بالخير والإنذار هو بالتخويف بغيره. وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب، يعني أنزل معهم الكتاب جنس الكتب، كل نبي كان معه كتاب، فآمن قال بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات. نعم. قال وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل، يعني الجار المجرور بالحق متعلق، يعني أنزله بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به، فيما اختلفوا فيه يعني يحكم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج الظاهرة على التوحيد. قال السيوطي ومن متعلقة باختلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى، يعني قوله سبحانه وتعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فمن بعد ما جاءتهم البينات مقدمة في المعنى، يعني أنها جاءتهم البينات أولا وانتشر العلم ثم اختلفوا، لكنها في الآية يقول إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فالحقيقة أنهم هم جاءتهم البينات ثم أوتوا العلم بعد ذلك. طيب بغيا أي ظلما من الكافرين وتجاوزا وعدوانا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، اختلفوا فيه من الحق، من هنا قال للبيان، وهذا يعني يحتاج منكم أيها الأخوة يعني المشاهدون اللي يتابعون هذا الدرس دراسة معاني حروف المعاني، إلى من في الباء حتى، هذه تسمى حروف المعاني، وقد صنفت فيها كتب، رصف المعاني في حروف المعاني، الجنة الداني في حروف المعاني، رصف المعاني للمالقي والجنة الداني لابن أم قاسم المرادي، هذه كتب مهمة جدا، وأوسعها طبعا مغني اللبيب لابن هشام، تبين لك أن إلى مثلا تدل على انتهاء الغاية، على تدل على العلو، حتى لنهاية الزمن والمكان وهكذا. فهنا في قوله من للبيان يتكلم عن دلالة من، أنها تأتي للبيان وتأتي للبداء الابتداء وهكذا. طيب والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم إلى طريق الحق. نعم. ونزل في جهد أصاب المسلمين أم بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا، مستهم جملة مستأنفة مبينة لما قبلها، جملة مستأنفة مبينة لما قبلها، البأساء شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع، أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى نصر، لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدناه، فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب إتيانه. نعم. يقول ونزل في جهد أصاب المسلمين، قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فيقول أم هنا بمعنى بل، أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فهو على سبيل الاستفهام هنا. ولما يأتكم يعني لم يأتكم بعد، مثل أي شبه يعني مثيل لما أصاب الأمم الذين قبلكم من المحن، ولكنهم صبروا، فلا بد أن تصبروا كما صبروا. ماذا صنع؟ يعني قال هنا مستهم، قال جملة مستأنفة، مستهم يعني أصابتهم البأساء والضراء، قال جملة مستأنفة مبينة ما قبلها، يعني كأنه قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فكأنه قال ما الذي جاءهم؟ قال مستهم البأساء، والبأساء هنا قال هي شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا يعني أزعجوا بأنواع البلاء، وليس المقصود بالزلزال هنا الزلازل المعروفة اليوم، لكن زلزلوا يعني أصابهم يعني ابتلاء شديد فزلزلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني في قلوبهم وفي أنفسهم، وليس المقصود أن تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. حتى يقول بالنصب والرفع، يعني حتى يقول وحتى يقول وبالرفع حتى يقول، هذه قراءة نافع، والنصب قراءة البقية، أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر، متى نصر الله؟ كأنهم يعني طول وتأخر عليهم النصر، متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدناه؟ فأجيبوا من بقول الله سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب، أي قريب مجيئه إن شاء الله. نعم. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أي الذي ينفقونه، والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي عما ينفق وعلى من ينفق، قل لهم ما أنفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به، وما تفعلوا من خير إنفاق وغيره فإن الله به عليم، فمجاز عليه. نعم. يقول يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ماذا ينفقون أي ما هو الذي ينفقونه، فما هنا موصوله الذي، والسائل هو عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال، كما ورد في رواية ذكرها الواحدي في أسباب النزول، ولكن أيضا ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، لكنها من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق، ولذلك يعتبرونها يعني الطريق واهية موضوعة. سأله يعني عما ينفق وعلى من ينفق، يعني ما هي ما هو الشيء الذي ينفق، ومن هم الذين يستحقون الإنفاق، يعني سؤال مكون من شقين. فقل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير، يعني بيان لما، يعني أن الشيء الذي تنفق منه يشمل كل شيء، مال، وقت، كلمة، جهد، أي شيء. ما أنفقتم من خير، يعني بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به، وما تفعلوا من خير أي من إنفاق أو غيره فإن الله به عليم ومجاز عليه. نعم. تعال نختم بالآية كتب عليكم القتال، كتب فرضا عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها، فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى كتب، وهذا من صيغ الأحكام وفرض الأحكام في القرآن الكريم، كتب بمعنى فرض عليكم القتال للكفار وهو كره لكم، يعني مكروه بطبيعته، طبيعة النفس البشرية تكره القتال والموت لمشقته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا من طبيعة خلقه لبني آدم. قال فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه، لعل لكم فيه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. وفي هذه الآية تربية للنفوس المؤمنة على عزة النفس. ويقول المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت عزيز، بين خفق القنا وضرب البنود. ويقول العنترة: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن فيه خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية تشير إلى هذا المعنى، ولعلنا نكتفي ونوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.